يقول هذا الأخ قد لاحظت أخطاء شرعية على كتاب تعليق لطيف على آخر حديث رياض الصالحين فأرجو توضيحها. يعني هذا الأخ ما جاء في مدح شيخه عبد الرحمن الكزبري من أوصاف لا تليق بالمخلوقين كقوله سيدي وملادي وسندي ومعتمدي أو أوصاف لا يليق مباشرته بمدح بها وكان حاضرا للمجلس، فهذه من الأشياء التي لا تجوز، ولكن ضاق المجلس عن أن أذكر مثل هذه الجملة فليتنبه إلى مثل هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.